الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزى الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني الأستاذ في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية المباركة على هذا الطرح المبارك وعلى هذا التطواف الذي طوف بنا فيما يتعلق بآداب المجالس، وأحسب أنه ما ترك شاردة ولا واردة، حتى إنني أبحث عن شيء أضيفه فلم أجد، فجزاه الله خيرا على اختيار هذا العنوان وعلى الشمولية الموجودة فيما طرحه وعلى الجد والاجتهاد في توثيق تلك الآداب من خلال هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة الطرح من الهدوء واستعمال الحكمة، وهذا التقسيم الفريد من نوعه لآداب المجالس قبل الدخول وعند الدخول وأثناء الجلوس وبعد الجلوس وبعد الافتراق، فهذا طرح ما مر علي مثله فيما أعلم، فجزاه الله عني وعنكم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وإني أقترح على أخي وفقه الله التكرم بإصدار ذلك في كتيب يستفيد منه الناس، وأقترح نشر هذه المحاضرة أولا في محيط فروع الوزارة، وثانيا في كافة المجالات التي يمكن أن تستفيد من خلال طرح هذه المحاضرة ونشرها والإفادة منها. أكرر دعائي لأخي بالتوفيق والسداد والإخلاص والصواب في القول والعمل، ولكم أيضا أدعو بأن يجزيكم الله خيرا على حسن الإنصات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. فجزا الله أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين ووفقه لكل خير، وأترك الفرصة الآن إذا كانت هناك طرح لبعض الأسئلة وأيضا لإعلان المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ صالح على ما أفاد به. وهنا بعض الأسئلة، أولها: بعض الناس بعد الأذان يكون مستعجل فيصلي قبل الإمام ويخرج، فما حكم ذلك؟ هذا شيء غريب، يعني لا يجوز للمسلم إذا سمع الأذان أن يخرج من المسجد إلا لعذر قاهر كالاحتياج إلى الوضوء أو أن يكون حاقنا أو حاقبا ونحو ذلك أو مريضا، أما أن يخرج بعد الأذان فهذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. وأيضا ما الذي يعجله حتى يعني يستعجل حتى لا يفوز بصلاة الجماعة؟ هو أولا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الخروج بعد الأذان، وثانيا فرط في صلاة الجماعة، وثالثا قد يقتدي به غيره فيضاعف أو يضاعف عليه الذنب. فلنتق الله، هذا أمر خطير جدا، إلا في الحالات التي أشرت إليها، مرض يعني تعب لا يستطيع الجلوس بالكلية، حدث طارئ في بيتي ونحو ذلك، مثلا احتاج إلى الوضوء ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فليس له أن يفعل شيئا من ذلك، والواجب هو المكث بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة جماعة. وتعلمون أن صلاة الجماعة فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط، كل مسلم ذكر بالغ عاقل قادر، أما ما عدا ذلك فلا يسمح، من عدا هؤلاء فلا يسمح لهم بترك صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يحرق على الذين يتركون صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى الشاذة التي يطلقها من لا فقه عندهم في دين الله عز وجل، مقلدين بعض الأقوال التي لا تستند إلى دليل، من أن صلاة الجماعة مجرد سنة فقط. هذا غير صحيح، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤتى بالرجل ويهادى بين الرجلين متكئ على اثنين حتى يقف في الجماعة. فانتبهوا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولذلك لم يعذر ذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يصلي في بيته، فرخص له في بداية الأمر، فلما ولى قال: أدعو الرجل. فجاءوا به قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب عن ليست لك رخصة، وهو معذور في الظاهر. نعم. هذا السؤال يقول: ما حكم إرجاع كل التراب فوق القبر إذا علم أنه سيرتفع فوق اللازم؟ إذا علم أنه سيزيد على الشبر ينزل من التراب حتى يكون وفق السنة، ينزل من التراب وكذلك من الحجارة المسنمة بها بعض القبور حتى لا يزيد على شبر. نعم. حكم قول أن بعض الصحابة ارتدوا في حرب الردة؟ هذا قول تزعمه الرافضة، وحملوا أحاديث الحوض على ذلك، وزعموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عندما قيل له إنهم ما زالوا مرتدين على عقابهم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال: سحقا لمن غير وبدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حمله بعض الجهلة وبعض الطوائف الضالة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أنهم أولى بهذا الوصف: رمتني بدائها وانسلت. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، حتى من حصلت منه بعض الأخطاء والهفوات كلهم عدول، يجب الترضي عنهم جميعا، وتجب محبتهم جميعا، ويجب اعتقاد فضلهم على سائر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب الاعتذار عما بدر منهم، وعدم الخوض فيما شجر بينهم، ويجب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم فيما لا نص فيه، ويجب الرجوع إلى فهمهم في فهم الكتاب والسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويجب الاقتداء بهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل ويجب كما نص بعض العلماء اعتقاد أنهم جميعا من أهل الجنة، جميع الصحابة من أهل الجنة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد إلى الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام هذا هو الصحابي، سواء كان من كبار الصحابة أو من صغارهم، فكلهم عدول وكلهم تجب محبتهم وتوليهم والكف عما شجر بينهم والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله فيما معناه: إن الذين تكلموا في الصحابة هم أرادوا أن يجرحوا شهودنا، وهم الصحابة، يعني هم أرادوا أن يطعنوا في الدين فما استطاعوا، فلما عجزوا عن الطعن في الدين ومقاومته عمدوا إلى النيل من نقلة هذا الدين. ونقلة هذا الدين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطعنوا فيهم طعنوا في الدين كله، الطعن فيهم طعن في الدين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم وتأسوا بهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فمن نال منهم نال من الإسلام، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. هذا السائل يقول: بعض المسافرين يدخل مع إمام مقيم في الرباعية في الركعة الثالثة فيصلي معه ركعتين ويسلم معه. لا، هذا لا يكفي، يجب على المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم معه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده في هذا الباب. إذن هو يتم مع الإمام، أدرك ركعة يصلي ثلاث ركعات إذا كانت رباعية، أدرك ركعتين يصلي ركعتين إن كانت رباعية يكمل ركعتين، أدرك ركعة واحد يصلي ثنتين إن كانت المغرب، ونحو ذلك. نعم. هذا السائل يقول: يكثر الآن من بعض النساء أن تذهب للحج أو العمرة مع الحملة بدون محرم. هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والحج عبادة، فكيف تستباح العبادة بأمر فيه معصية، بنص حديث رسول الله بقوله: لا يحل، يعني يحرم عليها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هناك أقوال أخرى لا يلتفت إليها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بعض العلماء يستثني إذا كانوا من داخل مكة وحصلت على تصريح ومع أوساط نساء، لأنه لا يعتبر سفرا. نعم. سائل يقول: أنوي الحج هذه السنة فبماذا توصونني؟ أولا أوصيك بتقوى الله عز وجل وتعلم مناسك الحج قبل أن تذهب، تعلم معرفة أركانه وشروطه وواجباته وسننه وجميع ما يتعلق به، وثانيا لا تحج بدون تصريح، إياك أن تحج بدون تصريح فإنك آثم بذلك. والحج بدون تصريح فيه عدة مخالفات. أولا فيه إثم لأنك خالفت ما قرره ولي الأمر للمصالح المرسلة للمسلمين، وثانيا تعرض نفسك للخطر والمهالك حيث لا سكن ولا مأوى، وثالثا تقف تؤذي المسلمين في طرقهم وفي ممراتهم، ووجد من يتخلى ويتبول في طريق من الذين يتسكعون ويحجون بدون تصريح فيتبولون يتغوطون في الشوارع. ورابعا فيه مخالفة لولي الأمر، وأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا هو مقرر من قبل المؤتمر الإسلامي العام، مؤتمر الدول الإسلامية هم الذين قرروا النسب المعينة للحجاج بحسب سكان البلد وبحسب ما تستوعبه المشاعر، فعلينا أن نتقيد بذلك وألا نحج بدون تصريح، والله ولي التوفيق. إذا تسابا رجلان فهل الإثم يكون على الأول فقط؟ الإثم يكون على الجميع، لكن الأول الذي بدأ أعظم إثما، لكن الذي ينبغي أن لا يرد عليه ذلك، فإن يقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تبارك وتعالى وإذا مروا بالرغو مروا كراما، فالسب محرم، المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، ولذلك أمرنا أن نقول في حال الصيام إن سابه أحد فليقول إني صائم، لا ترد عليه، هو يتحمل الإثم وأنت تسلم، أما إن رددت عليه فقد شاركته في الإثم وإن كان البادئ أظلم. نعم. إذا أطال الزائر بالجلوس فهل لي أن أمره بالانصراف؟ أي زيارة؟ زيارة ماذا؟ زيارة يعني زاره في بيته. نعم، الأولى أن يتصبر وتحتسب، لكن في الحقيقة لو بلغ الأمر حد التأذي فلا بأس بالتلميح ويعني شيء من التصريح الذي لعله يفهم منه ذلك. وقد سمعتم الآية التي تلاها الشيخ أطعمتم فانتشروا، وأخوة قول الله أن ذلك كان يؤذي النبي، انتبه لهذا، فعلى المسلم أن يتنبه ولا يضايق الناس، لا يكون ضيفنا ولا طفيليا. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.